جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل يعتقد أن تارك الصلاة كافر، ومات رجل يعرف عنه أنه لم يصلي لله قط، فطلبت منه أمه أن يأخذها إلى أهل هذا الرجل للتعزية، فحاول إقناعها بعدم الذهاب فلم تقتنع. يقول: هل يجوز له أن يأخذها أو كيف يتصرف؟ وهل يذهب هو للتعزية؟ وهل تشرع تعزية الكافر الأصلي دون الصلاة على الجنازة؟ أنا أرى والله أعلم أن المسائل الخلافية في التكفير لا تمنع التعزية، تعزية الأهل، لأن العزاء إنما هو للأهل، لكن لا يدعى للميت إذا كنت ترى أنه كافر. مثلا مسألة تارك الصلاة كاسلا مسألة خلافية بين الفقهاء، وإن كنت أرجح أن تارك الصلاة كافر، فمثل هذا لا يمنع أن أعزي أهله إذا مات، لأن المصيبة قد حلت بهم ومات ميتهم. والتعزية هنا ليس الدعاء له، لكن لا أدعو وأقول غفر الله لميتكم وأعظم أجركم، لكن أقول صبركم الله وعوضكم الله خيرا ونحو هذا. فلا مانع يا أخي من أن تذهب أنت أو تحمل امرأتك أو أمك أو زوجتك للتعزية في هذا الأمر، لكن إذا رأيت من المصلحة الشرعية أن لا تذهب لتعزي فيه زجرا عن هذا الفعل، لأنك شخص له مكانة وأهمية، وإذا رأى الناس أنك لا تعزي فيه فإنهم ينزجرون من فعله، فهنا المصلحة الشرعية تقتضي ألا تعزي. أما أصل التعزية في مثل هذه المسائل فهو جائز. نعم. تعزية في الكافر لا أدري، لا أدري الآن، لا يحضرني. نعم. يقول: هل يجوز للرجل أن يقضي الإجازة الأسبوعية في فندق وهذا الفندق تباع فيه الخمور؟ ما دام أنه في غرفة يستأجرها ولا يشرب فيها الخمر فمن حيث الجواز يجوز، لكن إذا وجد غيره فينبغي أن يخرج منه، لأن الأماكن التي يعصى الله فيها عرضة لنزول العقاب، فإن في هذه الأمة خسفا، وإن أقواما يشربون الخمر وتضرب عليهم القينات ويغنين يخسف بهم، فيخشى أن مثل هذه الأماكن ينزل بها عذاب الله والإنسان فيها، وإن كان يعني لا يكون مثلهم، لكن العذاب إذا نزل أخذ الكل في ذاك الموضع، ويبعث الناس على نياتهم. فنقول بارك الله فيك إنه من حيث الجواز يجوز، لكن النصيحة أنك إذا وجدت غير هذا المكان الذي يعصى الله عز وجل فيه أن تتركه إلى المكان الذي يطاع الله عز وجل فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ونحن إذا سافرنا في خارج المملكة طبعا لا تجد في غالب البلدان إلا الفنادق التي فيها يعني يكون فيها خمور ونحو ذلك، ويضعون هذا حتى في الغرفة في الثلاجة، نشترط عليهم أن يأخذوا الخمور التي في الثلاجة ويبعدونها من الغرفة، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويفعل الإنسان ما يستطيع. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن طريق الشبكة، يقول: لا بأس أذكر لكم قصة فيها شيء من الدعابة. أحد الإخوة ذهب مع أبيه للعلاج في دولة من الدول، وسكنوا في فندق، وبعد 3 أيام أو 4 أيام مسؤول الفندق استدعى الابن وقال: أنتم عليكم فاتورة بالآلاف. فقال: لماذا؟ قال: الخمور التي في الثلاجة كلها تستهلكونها يوميا. فالرجل استغرب وذهب يريد أن يكلم والده، ولا يعرف كيف يفاتح والده في هذا الأمر. وبعد تحرش شديد فاتح والده وقال هؤلاء يقولون إن الخمور التي في الثلاجة تستهلك كل يوم، عسى يا والدي يعني ما كنت ظنها عصير ولا شيء. قال لا تعال تعال، واخذه إلى المطبخ فإذا بالقوارير كلها في المطبخ. الرجل مسكين كل يوم يأخذها من الثلاجة ويفتحها ويضعها في مجرى الماء كلها، وهم يسجلون عليه الفاتورة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أنا أعيش في بلد أجنبي يعز فيه من يحسن القراءة في الصلاة على الوجوه المذكورة في الكتب، فيقرأ الإمام بأخطاء كثيرة في الفاتحة وغيرها مما يغير المعنى، وأنا أحفظ القرآن الكريم ولله الفضل والمنة، وعندما حاولت تنبيه الإمام عن طريق المقربين منه بدأ يرتبك في الصلاة عندما يراني، وهذا هو الحال في أغلب المساجد في هذا البلد، وقد أقمت حلقات لتعليم القرآن الكريم يدرس فيها الصغار، ولا أستطيع أن أكون إماما للترتيبات الأمنية، ماذا أفعل علما بأن الأخطاء في قراءة الفاتحة قد تصل في قراءة بعض الآئمة إلى 17 خطأ، كما أسألكم الدعاء بالهداية والثبات. سأل الله عز وجل أن يثبتني وإياك على الحق وجميع المسلمين. طبعا يا أخي أولى من تعليم الصغار أن تعلم الأئمة، فعلم الإمام كيف يقرأ الفاتحة على الأقل، واجتهد في هذا، زره في بيته وقل يا والدي أنت محسن لنا وجزاك الله خيرا، تأم بنا وتقيم صلاة الجماعة، الله يجزاك خير في هذا المكان الذي يعني لو تركتم الصلاة ربما ما يصلي أحد، وأريد أن أقرأ عليك الفاتحة، يعني يصحح بعضنا لبعض، فأنا ما أجد أحسن منك في البلد أقرأ معه، وأقرأ معه الفاتحة كما فعل الحسن والحسين فيما يذكر مع الرجل الذي كان لا يحسن الوضوء، فقال له يا عماه لقد اختلفت أنا وأخي في الوضوء أينا أحسن وضوءا، واتفقنا على أن نحكمك. فتوضأ الحسن ثم توضأ الحسين، فقال الرجل وقد تنبه كلاهكما يا بني أحسن مني وضوءا، وتنبه إلى أنه يخطف الوضوء تعلم منه، فكونك تذهب إليه تقول يا عماه أريد أن نتدارس معك القرآن معك الفاتحة وتقرأ عليه ويعني تنبه على الأخطاء، فهذا أظن أنه فرض عين عليك إذا تيسر لك ما دام أن الأمر كما ذكرت. والرجل الذي لا يحسن قراءة الفاتحة إذا كان هذا جهده ولا يستطيع هذا جهده ولا يستطيع أكثر من هذا فصلاته صحيحة حتى لو كان يغير المعنى، لا، لكن إذا وجد غيره فإنه يجب أن يؤم المسلمين. فعلى كل حال نصيحتي أن تجتهدوا في تعليم الأئمة بقدر ما تستطيعون، ولا تترك صلاة الجماعة من أجل هذا، ولو أنك إذا كنت ترى أنه يغير المعنى صليت معهم وصليت لوحدك بعد في بيتك فهذا أمر حسن إن شاء الله ولا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن البيع في الإنترنت، يسأل عن بحر لا ساحل له، والبيع عن طريق الإنترنت له صور، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، والحقيقة أن هذا الأمر يعني قد عم وطم، وأصبح بعض الناس مثلا يشترون الذهب عن طريق الإنترنت وهذا حرام لا يجوز، الذهب والعمولات وما يشترط له التقابض يدا بيد لا يجوز بيعه عن طريق الإنترنت إلا إذا وجد حساب يدخل فيه المبيع والمشترى في نفس الوقت، يعني حساب للبائع وحساب للمشتري، مثلا نشتري دولارات عن طريق الانترنت بالريالات لا يجوز هذا لأنه اشترط فيه التقابض، إلا إذا كان الأمر مربوطا بحساب لي وحساب لك، فإذا حصل التبايع نزلت الدولارات في حسابي ونزلت الريالات في حسابك فورا، فهنا لا إشكال في هذا لوجود التقابض، ولذلك قد تأملت البيوع عن طريق الإنترنت فوجدت لها صورا واحتمالات كثيرة، ولا نستطيع أن نجيب عنها بجواب واحد، لكن دائما نطلب من الأخ الذي يسأل أن يذكر صورة حتى نجيب عنها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. النائم إذا احتلم ولم يرى ماء هل يجب عليه الغسل؟ لا، ما يجب عليه عند جماهير العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا هي رأت الماء، فدل ذلك على أنه إذا احتلم وتذكر الاحتلام والشهوة واللذة غير أنه لم ير الماء أنه لا يجب عليه الغسل، وهذا قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف، خالف في ذلك بعض الشافعية وأظن بعض الظاهرية، لكن هذا الخلاف غير معتبر، والذي عليه الجماهير الذي تدل عليه السنة أن من احتلم فتذكر احتلاما لكنه لم ير الماء أنه لا يجب عليه الغسل، ولعل في هذا كفاية. وأذكر الإخوة أن الدرس غدا إن شاء الله في شرح صحيح الترغيب والترهيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.